بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر الطلاب الحاضرين معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع المجلس 81، وقد انتهى بنا الحديث القرآني إلى قول الباري جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله سيدور حول قتل الخطأ وقتل العمد، من قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتقل الحديث القرآني من معاملة المؤمنين مع أعدائهم إلى معاملة المؤمنين بعضهم بعضا، وأنه ينبغي أن يكف العدوان بين المؤمنين، وينبغي أن يسود الأمن والأمان، وينبغي البعد عن الاعتداء والظلم والجور. وما أعظم فاتحة هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمفسرون رحمهم الله ذكروا لهذه الآية أسبابا من أسباب النزول، أشهرها ما رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد رضي الله عنه أن عياش بن أبي ربيعة كان يعذبه رجل بمكة على ترك الإسلام، ومرت الأيام وأسلم ذلك الرجل، فالتقى به عياش بن أبي ربيعة وظنه أنه لا زال على الكفر فقتله، ثم علم بإسلامه فندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع، فأنزل الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا ملخص رواية عياش بن أبي ربيعة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله وما كان لمؤمن، هذا النفي ليس على بابه، ليس المراد به نفي الوقوع، إنما المراد به النهي والتحريم، أي لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يحرم على المؤمن أن يسفك دم أخيه المؤمن. وليس المراد نفي الوقوع كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأنه لو كان المراد نفي الوقوع لما قتل مؤمن مؤمنا خطأ قط، كما قال الإمام القرطبي وغيره، والواقع يخالف ذلك. كم من المؤمنين صدر منهم ذلك، ولذلك هذا النفي المراد به النهي والتحريم، كقوله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي يحرم عليكم إذاية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي ويحرم عليكم زواج ماذا؟ نسائه بعد موته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، يحرم عليكم العقد على أزواجه بعده. واضح؟ وهذا النفي كما قلنا ليس لنفي الوقوع، لأن ذلك مستحيل. لماذا؟ لأنه يقتضي أن لا يقتل مؤمن مؤمنا في الواقع، وهذا النفي يشبه قوله تبارك وتعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي يستحيل ماذا؟ يستحيل عليكم إنبات شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فهمتم المعنى؟ لو كان هذا النفي على بابه لتعارض مع الواقع، ولكن المراد به النهي والتحريم، أن يحرم على المؤمن أن يسفك دم أخيه. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا هنا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع نضع مكانه لكن، ومعناه أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما مر معنا في الدروس الماضية. تقول رجع الحجاج إلا أمتعتهم، ولا شك أن الأمتعة ليست من جنس الحجاج. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس على الأظهر من كلام العلماء ليس من جنس الملائكة، هم خلقوا من نور وهو خلق من نار، وقد مر معنا هذا في البقرة. ومنه قوله تبارك وتعالى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، لكن من ظلم، واضح؟ كذلك هنا، وهذا كثير في القرآن وكذلك في العربية، ومن شواهده قول القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، واليعافير هي الظباء، والظباء ليست من جنس البشر الأنيس. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. لا يحل لمؤمن أن يسفك دم مؤمن، لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لكن قد يصدر منه القتل على وجه الخطأ، على سبيل الخطأ، واضح؟ وإذا صدر منه ذلك على وجه الخطأ فقد شرعت لكم تحرير الرقبة والدية، واضح؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله جل وعلا إلا خطأ، هذا اسم أصل فعله أخطأ، يخطئ إخطاء، فالاسم هنا قام مقام المصدر، واضح؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ. نعم. وإعراب قوله تعالى خطأ فيه ثلاثة أعاريب للعلماء. الإعراب الأول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، فقالوا خطأ يعرب حالا، في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. وقيل يعرب مفعولا لأجله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لعلة من العلل إلا لعلة الخطأ، لسبب من الأسباب إلا بسبب الخطأ، واضح؟ وبعض العلماء قال يعرب نعتا لمفعول مطلق محذوف إلا قتلا خطأ، وهذه الأعاريب كلها صحيحة بعون الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أعطانا حكم قتل الخطأ، واضح؟ فقال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أصلها إلا أن يتصدقوا. وقسم الناس في هذا السياق القرآني العظيم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القتيل مؤمن من جماعة المؤمنين. القسم الثاني القتيل مؤمن من جماعة الكافرين المحاربين المعادين للإسلام والمسلمين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، هذا حكمه. ولم يذكر الدية، وسيأتي معنا لماذا. القسم الثالث من قوم بيننا وبينهم عقد هدنة أو عهد، بيننا وبينهم عقد هدنة وأمان ومعاهدة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نبدأ بالقسم الأول، حيث إن القتيل مؤمن من جماعة المؤمنين، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. التحرير تفعيل من الحرية، تفعيل من الحرية أي جعل الرقبة حرة. لا إله إلا الله، جعل العبد أو الأمة ماذا؟ حرة. فهو تفعيل من الحرية، فتحرير رقبة مؤمنة، تفهم المعنى. وربنا جل وعلا ها هنا كما تلاحظون أطلق الرقبة على النفس كلها، على الشخص كله، وهذا يسمى عند البلاغيين مجازا مرسلا، كما مر معنا في الدروس الماضية. من باب ماذا؟ أحسنت، من باب إطلاق الجزئي وإرادة الكلي. نعم أحسنت. وأطلق الرقبة، وفي قولهم إطلاق الجزئي وإرادة الكلي معنى مهم، وهو لا يطلق ذلك إلا إذا كان هذا الجزء يعطي معنى يدل على الكل، واضح؟ فلو أزيل الرأس لما بقي للإنسان قيمة، بخلاف لو أزيلت يده، لذلك أشار إلى الرقبة، واضح؟ لأنه إذا فصل الرأس فلا بقاء لي للجسد ولا للروح، نعم، بخلاف لو قطعت يده أو رجله. قال تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، نص على الإيمان في القسم الأول والقسم الثاني، وأبهم القسم الثالث، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، لم يقل وهو مؤمن، بخلاف الأول والثاني كما تلاحظون. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن قلنا هذا مجاز مرسل، فمن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة النص على الاعتاق، لأن المراد بالتحرير الاعتاق لوجه الله تبارك وتعالى، إشارة إلى أن الاعتاق من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، حتى جعله الله جل وعلا من مصاريف الزكاة. قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب، أي وفي عتق الرقاب، واضح. والقرآن الكريم حث وحرض على عتق الرقاب، كما أن السنة النبوية جاءت بذلك، ويكفيكم في كفارة اليمين نص على عتق الرقبة، وكذلك في قتل الخطأ، وكذلك في الظهار في الظهار. وهلم جرا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحث الأمة على ذلك. وأريد أن أقرأ على مسامعكم كلاما للعلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير حول أسرار الشريعة في ماذا؟ في الحث على الحرية وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة، فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر، أي الإسلام وجد هذا كما مر معنا في الدروس الماضية، سبق لنا الحديث عن هذا كثيرا. قال: وأقيمت عليها ثروات كثيرة، أقيمت عليها ثروات يعني بضائع. قال: وكانت أسبابها متكاثرة، وهي الأسر في الحروب، والتصيير في الديوان، والتخطف في الغارات يخطفونهم، وبيع الآباء والأمهات أبناءهم نظرا للظروف الاجتماعية. قال: والرهائن في الخوف، والتداين من أجل الدين، إذا لم يرد إليه دينه يصير عبدا له، والتداين، وقد كان هذا. فأبطل الإسلام جميع أسبابها، عاد الأسر في الحروب. قال: عاد الأسر، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين. انظروا لكلام العلماء. قال: وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين. قال: لأن العربي ما كان يتقي شيئا من عواقب الحروب مثل الأسر. يقول: ما لأن العربي ما كان يتقي شيئا من عواقب، انتبه، من عواقب الحروب مثل الأسر. قال النابغة: حذارا على ألا تنال مقادتي. حذارا فعل أجله، الحذار والحذر بمعنى الخوف أي مخافة، حذارا ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يموتن حرائرا. قال الشيخ: ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاب أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة، كما ذكرت قبل قليل، منها واجبة ومنها مندوب إليها. قال: ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا. قال: وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين، أحدهما تحرير رقبة مؤمنة، وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل. يعني كأن قائلا يقول: ما هو المعنى وما هي الغاية؟ فأجاب الشيخ قال: وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في ذلك القتيل، هذا شخص قتل شخصا خطأ فيعتق شخصا آخر يكون بدلا من هذه الروح التي قتلها. قال: وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في ذلك القتيل، لأنه خرق ليعبد الله فقتلته خطأ. قال: فإن القتيل عبد من عباد الله، ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه، فلم يخلو القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. قال: فلم يخلو القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة، ولكم في القصاص حياة، على أن الحرية حياة، الحقيقة الحرية حياة والله، وأن العبودية موت أنها نقص. قال: فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة تشبه الميتة. قال: وسنزيد هذا بيانا، إلى آخر كلامه، وعد بأنه سيزيده بيانا في آية المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، قال فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيره. إذن وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أليس كذلك؟ فتحرير رقبة مؤمنة. و العلماء رحمهم الله يرون أن هاته الرقبة تدخل فيها الصغيرة والكبيرة. جمهور العلماء يقول لا فرق بين أن يعتق رقبة صغيرة أو كبيرة، هذا مذهب الجمهور لا فرق، والقرآن أطلق وكذلك السنة النبوية لم يأتي فيها ما يقيد بالصغيرة. وبعض أهل العلم يرون أن الرقبة المعتوقة هي التي صلت وعقلت الإيمان، إذا بلغت الرشد، هكذا يرى بعض العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. قال تبارك وتعالى ودية مسلمة إلى أهله، إذا نص على الإعتاق، نص على تحرير الرقاب. ثم قال ودية مسلمة إلى أهله. الدية المال المدفوع إلى أولياء القتيل عوضا عما فاتهم من ضياع قتيلهم. المال المدفوع إلى أولياء القتيل عوضا عما فاتهم من قتيلهم. تقول العرب وداء القتيل، وداء القتيل، ودى القتيل، ساكنان التقى يحذف ما سبق وإن يكن كما قال ابن مالك رحمه الله. وداه يديه وديا بمعنى دفع ديته، وهذا الفعل مما حذفت العرب فاءه في الأمر وفي المضارع وكذلك في المصدر، ليس في جميع المصادر لكن كما ستلاحظون إن شاء الله. فنقول وعد يعد، أصلها يوعد فحذفت الفاء، وفي الأمر نقول عد. ودا ودا يدي نقول في مضارعه ماذا؟ لا يدي، أصله يودي، واضح؟ كما قلنا يوعد. وابن مالك رحمه الله نص على هذا في باب الإبدال فقال فأمر نوم ضارع منك وعد، وعد مثل ودا، فأمر نوم ضارع منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. لذلك قلت لكم ليس على إطلاقه في المصدر، لأننا يعني نقول وعدا يعد وعدا، ولكن نقول أيضا عدة، أصله وعدة، كذلك هنا دية أصلها ودية، فحذفت الفاء وعوض عنها بالتاء، فاحفظوا هذا رحمكم الله. ودية مسلمة إلى أهله، إذن عرفنا ما معنى الدية. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، سيأتي معنا مزيد حديث عن الدية. إذن فتحرير رقبة، بماذا نعرب تحرير مصطفى؟ فتحرير، هذه الفاء داخلة على الخبر المحذوف، فهو مبتدأ محذوف الخبر، أي فعليه تحرير، فعليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقوله ودية مسلمة إلى أهله، هذه الدية كما سنرى على العاقلة، يدفع منها القاتل نصيبا على مذهب الجمهور. ودية مسلمة، وتلاحظون أن القرآن لم يعين الدية، وعينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، بمئة من الإبل وتكون مخمسة 20 بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي أتمت السنة، كنقولوا احنا بالدارجة ولد العام بنت العام، 20 بنت مخاض، وتلاحظون أنها كلها أنثى سوى 20 بني لبون، 20 بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، واضح؟ تكون مخمسة، بخلاف دية العمد كما سيأتي معنا. دية العمد عندنا في المذهب غير محدودة، فهي على التراضي بناء على قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء نكرة فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. ولذلك علماؤنا يرون أن دية العمد على التراضي، سواء تراضوا على القليل أو الكثير، ما داموا قد عفوا عنه من القصاص إلى الدية، والدية تكون في ماله في العمد، واضح؟ هذا معروف، فعلى حسب التراضي. فإذا كانت دية مبهمة، لم يتصالحوا على شيء، كانت مبهمة، فتكون كما قال خليل في المختصر: تكون مربعة. قال خليل: وربعت في عمدين، أي 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 ماذا؟ جذعة. تقال خليل رحمه الله: وربعت في عمد سوى ابن اللبون، بمعنى أنه أخرج ماذا؟ أخرج الذكر. هذا في الدية المبهمة. قال تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أما أهل الذهب فألف دينار، وأما أهل الفضة، كان الناس يتعاملون بالذهب، كان أهل الشام وأهل المغرب وما إلى ذلك كانوا يتعاملون بماذا؟ كانوا يتعاملون بالذهب، فالدية عندهم 1000 دينار. وأما أهل الفضة الذين يتعاملون بالفضة ف12000 درهم. كم؟ 12000 درهم. والأصل فيها هي الإبل، الأصل فيها هي الإبل كما تعلمون. قال تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إلى من؟ إلى أولياء القتيل، هذا في قتل الخطأ، إلى أهله. إلا أن يتصدقوا، سمى جل وعلا العفو والتنازل تصدقا، وهذا من جميل التعبير القرآني، لأنهم قد عفوا وتنازلوا، فكأنهم قد تصدقوا. تنازلوا عن ماذا؟ تنازلوا عن الدية، لأن قتل الخطأ لا قود فيه، لا قصاص فيه. القود هو القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل كما مر معنا في البقرة، إلى أن قال: ولكم في القصاص حياة، أي أمن. لا إله إلا الله، وهذا أفضل من قول العرب: القتل أنفى للقتل. القرآن جاء بأبلغ من قولهم وبأعظم من قولهم كما مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. إذن قلنا: إلا أن يصدقوا، إلا أن يتنازلوا وأن يعفوا. أن يعفوا عن ماذا؟ عن الدية. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يقول الإمام القرطبي فيما ذكرت لكم: ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل. يعني القرآن فيه إجمال. قال وإنما أخذ ذلك من ماذا؟ من السنة. ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. الأصل في الغرامات وضمان المتلفات أن يتحملها من أتلفها وضيعها. والآن نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن الشخص قتل شخصا خطأ ومع ذلك تتحمل معه العاقلة التي هي عصبته. واضح؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحكم خالف هذه الكلية ولا تزر وازرة وزر أخرى، حيث إن الله تبارك وتعالى جعل ماذا؟ جعل الدية على العاقلة. قال رحمه الله والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ما وجب عليهم تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم، إنما وجب مواساة، لأن القاتل قتلا خطأ إذا تحمل 100 من الإبل أو 1000 دينار سيأتي ذلك على ماله كله. فالمواساة التي كانت في المجتمعات الإسلامية وخصوصا في الصدر الأول وما بعده إلى أن ضاع ذلك تستدعي أن يساعده على مدى على دفعها منجمة مفرقة، كل بحسبه 3 سنين، فإنها تعطى مفرقة منجمة كل بحسبه 3 سنين، أي يتحملوا عصبته كما هو معلوم، لأن المقصود بالعاقلة العصبة. وسموا عاقلة لأنهم يعقلون الإبل بفناء ماذا؟ بفناء دار أولياء القتيل. واضح؟ قال رحمه الله ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة، ولكنه مواساة محضة. قال وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية 100 من الإبل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل المقتول بخيبر، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام لمجمل كتابه. قال وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل 100 من الإبل، واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة على أهل الذهب 1000 دينار وهم أهل الشام ومصر والمغرب قديما. واضح؟ قال وهذا قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوله، إلى أن قال وأما أهل الورق الفضة 12,000 درهم وهم أهل العراق وفارس وخراسان. قال هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. إذن أعطيتكم الملخص وقرأت عليكم كلام الإمام القرطبي من باب تطعيم الدرس والتبرك بكلام العلماء. واضح؟ قال تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، ماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قلنا في قتل الخطأ مخمسة، وفي قتل العمد كما ذكرت لكم قبل قليل حال كونها مبهمة ماذا؟ مربعة، كما نص على ذلك خليل بقوله بعد أن ذكر الخطأ قال في العمد قال وربعت في عمد، وربعت في عمد. قال القرطبي وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، ما زاد بمعنى أن القاتل يتحمل في قتل العمد يتحمل كل شيء. قال وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واضح؟ قال واختلفوا في الثلث. قال والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدان ولا اعترافان ولا صلحا. قال ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، نسب هذا إلى الجمهور، لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني المخطئ الذي قتل خطأ. واضح؟ قال وقال بعض العلماء عقل الخطأ على عاقلة الجاني قلت أو كثرت، ونسبه الإمام القرطبي إلى من؟ إلى الإمام الشافعي على ظاهر النصوص الواردة في ذلك، فالشافعي أخذ بظواهر النصوص والجمهور خالفوه. واضح؟ فالجاني لابد أن يتحمل. واضح؟ أن يتحمل. نعم. قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قد يقول قائل: لماذا الدية تحملتها معه العاقلة وهو الذي قتل، هو الذي أجبنا عنه من خلال كلام القرطبي أنها مواساة محضة وأنها تعاون وتكافل بين العصبة وبين الأسر الإسلامية، أنا أرثك وترثني، واضح؟ فينبغي أن نتعاون في قتل الخطأ، ولذلك جاءت السنة بأن العاقلة تتحمل ذلك، ووقع الخلاف في القدر كما سمعتم قبل قليل. بعد ذلك، بعد إذا كانت عصبته فقيرة، من يتحملها؟ بيت مال المسلمين هو الذي يتحمل ذلك، واضح؟ لا إله إلا الله. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، القتيل مؤمن من جماعة المؤمنين. القسم الثاني، القتيل مؤمن من جماعة الكافرين المحاربين المعادين. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هذا هو الحكم. إذا مر معنا حكم قتل المؤمن في جماعة المؤمنين، والآن حكم قتل المؤمن من جماعة الكافرين المحاربين المعادين. قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. ماذا تلاحظون؟ إن كان من قوم عدو، قوم جمع ولا مفرد؟ عبد اللطيف، المفروض أن تسمعوا. فإن كان من قوم أعداء لكم وهو مؤمن، أليس كذلك؟ لأن لفظة عدو مفردة، وربنا جل وعلا ماذا قال؟ فإن كان من قوم عدو، وصف المفرد وصف الجمع بالمفرد، أليس كذلك؟ أجاب عن هذا بعض العلماء، قالوا: لفظة عدو كثر في استعمالات العرب استعمالها مفردة مذكرة، أي كثر استعمال هذا اللفظ مفردا مذكرا نعتا لموصوفه أو إخبارا عن موصوفه، يصح الوجهان. فتقول: زارني، عافانا الله وإياكم، نقول زارني، قول شي حاجة أخرى، مر من هنا قوم عدو، واضح؟ هؤلاء عدو مبتدا وخبر، بدل أن تقول هؤلاء أعداء. وكذلك تنعت كما في الآية: فإن كان من قوم عدو، واضح؟ قالوا: وقل أن تقول امرأة عدوة، تقول امرأة عدو، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في استعمالات العرب، وقل أن تقول ماذا؟ امرأة عدو. ومن استعمالاتها قول عمر لهؤلاء النساء كما في الحديث المشهور حينما ابتدرنا الحجاب، فقال لهن عمر: يا عدوات أنفسهن، فاستعمل جمعا سالما للمفرد الذي فيه التاء، عدوة عدوات، فقال: يا عدوات أنفسهن. وانظروا هذا البحث اللطيف في التحرير والتنوير، أعطيتكم ملخصه. فإن كان من قوم عدو لكم، الواو حالية وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. ما هو جواب الشرط؟ فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله، قال فتحرير رقبة مؤمنة. لماذا؟ لأن هذا المؤمن قتل بين قوم كفار محاربين للإسلام والمسلمين، والذي قتله لا يعلم أنه مسلم وأنه مؤمن، ظنه كافرا كسائر المحاربين، واضح؟ فلما قتل هذا الشخص وهو مؤمن، ما حكم هذه الروح التي قتلت؟ حكمها أن تعتق بدلها ماذا؟ روح أخرى ونفس أخرى، أن تخرج من الرق إلى ماذا؟ إلى الحرية. ولماذا لم يقل ودية مسلمة؟ لأن الكافر لا يرث المؤمن، هكذا علل بعض العلماء، لذلك لا تعطاهم الدية، لأن هذا الذي مات مؤمن وأولياؤه كفرة، والكافر لا يرث المؤمن. وقيل أيضا من العللي أن الدية إذا أعطيت لقوم محاربين سيتقوون بها على المؤمنين. ماذا سيفعلون؟ سيتقوون بها على المؤمنين. لذلك ماذا قال؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير، بماذا نعربه أيضا؟ مبتدأ لخبر محذوف، فعليه ماذا؟ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية لما ذكره العلماء كما أسمعتكم. ثم قال جل وعلا وإن كان من قوم، القسم الثالث، وإن كان من قوم بينكم، أي وإن كان ماذا؟ القتيل، اسم كان محذوف دل عليه ما قبله، لأنه ماذا قال في الأول؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، فإن كان، واضح، يعود على القتيل، فإن كان من قوم عدو لكم فحكم هذا القتيل فتحرير رقبة مؤمنة، واضح؟ فإن كان من قوم عدو لكم أو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان، أي القتيل، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ماذا؟ عقد ذمة أو عقد هدنة وأمان. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ومر معنا أن الميثاق هو العهد، أحسنت، العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الجملة أيها الإخوة الكرام حصل فيها خلاف بين العلماء، هل تبقى على إطلاقها أم تقيد بالمعنى الماضي فيما قبلها وهو معنى الإيمان؟ هل تبقى على إطلاقها وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، بمعنى أن هذا القتيل كافر من قوم معاهدين، من قوم بيننا وبينهم عقد أمان وعقد هدنة، من قوم بيننا وبينهم عقد ذمة، بمعنى ليس مؤمنا، هذا قول بعض العلماء وبعض المفسرين من السلف إلى المتأخرين. والقول الثاني أن هذا الإطلاق مقيد بما قبله، مقيد بماذا؟ بما قبله، لأن الله ماذا قال؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، ثم قال بعدها فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي وهو مؤمن، فقيدوها بقوله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا. وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب علمائنا رحمهم الله، هذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى، قالوا بأن المطلق محمول على المقيد، بأن المطلق محمول على المقيد. وسأقرأ عليكم كلام الإمام القرطبي، وسيحكي عن ابن عبد البر رحمه الله أن علماء الحجاز يقيدون بالإيمان، وسينقل أيضا عن ابن العربي المعافري من أحكام القرآن أن الآية محمول إطلاقها على ما قبله، أي أنه مقيد. قال الإمام القرطبي: هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة. حكاه عن من؟ عن ابن عباس والشعبي والشافعي، واختاره الطبري بمعنى أنها في الذمي والمعاهد يقتل ماذا؟ يقتل خطأ، وهو اختيار الطبري. قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. قال: وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه، وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. واضح؟ ماذا فهمتم منه؟ أن القتيل ليس مؤمنا. واضح؟ ثم قال: وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم المعنى: وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. واضح؟ قال أبو عمر، وهو ابن عبد البر رحمه الله، قلت لكم سيحكي عن ابن عبد البر، قال أبو عمر رحمه الله، متى توفي ابن عبد البر؟ سنة 63، هو والخطيب البغدادي في عام واحد، أفل نجم المشرق وأفل نجم المغرب. قال رحمه الله: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، مردود. ثم قال تعالى: وإن كان من قوم يريد ذلك المؤمن، إذن ردوها إلى ما قبلها. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد، بمعنى أنها مقيدة بماذا؟ بوصف الإيمان. قلت أي القرطبي: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. إذن عندنا قولان: القتيل من قوم المعاهدين، فجعل الله ماذا؟ جعل الله له حكما كحكم المؤمن المقتول في جماعة المؤمنين. واضح؟ جعل له تحرير الرقبة والدية، حيث إن هذا العهد الذي بيننا وبينه سواء كان عقد هدنة أو أمان أو ذمة، جعل حكم هذا القتيل كحكم القتيل في جماعة المؤمنين. واضح؟ واضح المعنى؟ نعم. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وتلاحظون هنا أنه عكس، بدأ بالدية قبل التحرير. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن مذهبنا مذهب المالكية أن الآية مقيدة بوصف الإيمان، فتكون الأقسام الثلاثة كلها في القتيل المؤمن. واضح؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. في الثاني ماذا قال؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، نص على وصف الإيمان. في الثالث أبهم، فحمل المطلق على المقيد، يصير المعنى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن. واضح؟ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فلوصف الإيمان، فلوصف الإيمان استحق ماذا؟ استحق تحرير الرقبة، ولكون القوم معاهدين ماذا؟ استحقوا الدية على قتلهم. واضح؟ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والقول الأول ليس ببعيد، وإن كان المالكية على خلافه فقد قال به جلة وتلة من العلماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تبارك وتعالى وإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال فمن لم يجد رقبة يعتقها كما هو في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة، فمن لم يجد رقبة يعتقها أو لم يتسع ماله لشرائها، إما أن تفقد الرقبة وإما أن لا يتسع المال لشرائها. واضح؟ وهنا فائدة، وهي أن هذه الرقبة في مال من؟ في مال من؟ القاتل. الرقبة المشتراة لتعتق في مال القاتل، لأن كما مر معنا هناك ماذا؟ هناك تحرير وهناك دية. التحرير في مال القاتل، والدية كما مر معنا على العاقلة. فمن لم يجد، هذا القاتل يريد إخراج شخص من عبودية الرقي إلى الحرية الإنسانية لكنه لم يجد رقبة يعتقها، أو لم يتسع ماله، وجد الرقبة ولكن لم يتسع ماله لشرائها، ما هو الحل يا رب؟ فصيام شهرين متتابعين أي متواصلين، لا قطع فيها، لا قطع في هذه الأيام كلها، سواء كانت 60 يوما كاملة إذا اكتمل الشهر أو كانت أقل بيوم أو يومين حسب الأهلة. فصيام شهرين، صيام هنا أيضا مبتدأ محذوف الخبر، أي فعليه صيام شهرين متتابعين أي متواصلين لا قطع فيها إلا بحيض أو نفاس أو مرض يتعذر معه الصيام، أو مرض قالوا يتعذر معه الصيام لئلا يتعلل بشيء من الزكام أو بالمرض الخفيف. لا يبدأها هو، لا يبدأ صيامها والعيد يعني بينه وبين يديه شهر أو كذا، يحاول أن يبتعد عن العيدين. واضح؟ فصيام شهرين هذه ماذا؟ هذه كفارة قتل الخطأ إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها. جميل. فصيام شهرين متتابعين توبة، بماذا نعرب توبة؟ حال، نعربها حالا أو مفعولا لأجله أو ماذا؟ نعربها مفعولا لأجله، أي شرع الله لكم هذا التشريع الرباني من أجل توبته عليكم وقبولها منكم ومغفرة ذنوبكم والتوسعة عليكم توبة من الله. وكان الله عليما حكيما، تدليل المقصود منه زرع المهابة في القلوب، زرع مهابة الله وعظمته وجلاله في القلوب، وزجر العباد عن اتباع الهوى ومخالفة شرع الله تبارك وتعالى. أي كان جل وعلا ولا يزال عليما تبارك وتعالى بظواهر الأمور وبواطنها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسع ربي كل شيء علما، لا إله إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل الله وتعالى الله. حكيما، حكيما في أقواله. انظروا لهذا الكتاب، انظروا لهذا الكتاب وما فيه من جلال الحكمة في الكلام والمنطق. حكيما في ماذا؟ في أفعاله وتشريعاته، ومنها ما شرعه في هذه الآية الكريمة في قتل الخطأ، وكيف قسمه وفصله. وجاءت السنة مبينة لمجملاته، وكان الله عليما حكيما. والحكيم هو الذي يضع الأمور في محلها اللائقة بها، حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته وفي كل شيء شيء سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يتمعن في عظيم حكمته فلينظر إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا زال الطب يدرس الإنسان، وقد توصل إلى أمور متعلقة بالدماغ، متعلقة بالدورة الدموية، متعلقة بالأجهزة الكثيرة في هذا الجسم، مما تندهش منه العقول. وهذا غيض من فيض مما علمه البشر حول البشر، فكيف بما يعلمه رب البشر في مصنوعه وفي مخلوقه، فكيف بالعوالم الأخرى، كيف بالشمس والقمر والنجوم والكواكب، فكيف بما استقر في البحار وبما جرت به الأنهار، فكيف بمخلوقات الكريم الغفار تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وصدق ربي إذ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وإذ قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وفي قوله وآية لهم الأرض، زد وآية لهم قبل منها الأرض وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. زين. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إلى أن قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والآيات التي تتوارد على ذهني كثيرة نستسمحها ربح للوقت. وكان الله عليما حكيما، تحدث عن قتل الخطأ وختم بهذه الخاتمة التي قلت لكم تذييل كما يسميها البلاغيون، المراد منه زرع المهابة في قلوب العباد. كان ولا يزال عليما بظواهر الأمور وبواطنها، حكيما في كل شيء شيء في أقواله وأفعاله وتشريعه، ومن ذلك ما شرعه في قتل الخطأ. بعد الحديث القرآني عن قتل الخطأ انتقل إلى قتل العمد، فقال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قبل أن ننتقل إلى آية قتل العمد أحب أن أجيب عن سؤال مطروح، وهو: هل إذا عجز العبد عن الصيام هل يكفر بالإطعام؟ لأن الله تعالى ماذا قال؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مر معنا الحديث عن هذا. هل إذا عجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام؟ مذهب الجمهور ومنهم المالكية لا ينتقل، بل يبقى الصيام في ذمته متى قدر عليه أداه. ومذهب الشافعي جواز الانتقال بعد العجز عن الصيام. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قد تقولون: على ماذا بنى المانعون وعلى ماذا بنى الشافعي؟ الشافعي بنى على القياس، فقاس كفارة القتل الخطأ على الظهار، والمانعون قالوا: سكت القرآن عن الإطعام ما دام القرآن قد ذكر الصيام وسكت عن الإطعام، فما سكت عنه جل وعلا نسكت عنه، ولذلك لم يروا الإطعام. وسيأتي معنا بعد مدارستنا آية قتل العمد هل في قتل العمد كفارة، وسنذكر ذلك في محله في نهاية الحديث عن آية قتل العمد. ننتقل إلى آية قتل العمد. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قوله متعمدا حال مقيدة خرج بها قتل الخطأ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مر معكم في أصول الفقه المقيدات المتصلة، هذا مقيد متصل، أليس كذلك؟ ومر معكم المخصصات المتصلة، هذا منها، هذا مخصص متصل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تلاحظون أن هذه الآية فيها وعيد شديد، فيها وعيد شديد، حيث إن الله تبارك وتعالى توعد قاتل المؤمن عمدا بأمور كثيرة. قال: فجزاؤه جهنم، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وغضب الله عليه ولعنه، وقال بعد هذا كله: وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا وعيد شديد، حيث إن ربنا جل وعلا حكم عليه بالنار والغضب واللعنة، وأكد العذاب بقوله وأعد له عذابا عظيما. بعد أن حكم له بالنار أكد ذلك العذاب بقوله وأعد له عذابا عظيما ووصفه بالعظمة. وما يصفه الله بالعظمة فهو عظيم. عافانا الله وإياكم من عذاب النار. ولذلك هذه الآية تحتاج إلى درس وحدها، ولكننا سنختصر الحديث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى بما ييسره من كلام العلماء حتى نجلي لكم ما يتعلق بها. اشتهر عن ابن عباس أنه ليس لقاتل العمد توبة، اشتهر عن ابن عباس أن من قتل مؤمنا عمدا لا توبة له، وقد صح عنه ذلك، فرواه ابن جرير وغيره. وورد عن بعض السلف أيضا ما يدل على ما ذهب إليه ابن عباس، وإن كان النووي في شرح مسلم قيده بعدم التوبة. وممن روي عنهم أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، لكن الصحابي الذي اشتهر عنه أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا عبدا هو عبد الله بن عباس. وإن كان القرطبي رحمه الله وغيره قد ذكروا رواية فيها ما يدل على أنه أفتى تارة بأنه لا توبة له، وأفتى مرة بأن له توبة، فتعجب الطلاب من ذلك وسألوه، فأظهر لهم أن الشخص الذي قال له لا توبة لك توسم في وجهه الشر، وأنه إن أخذ الفتوى بالتوبة سيقدم على الاعتداء على الأرواح ثم يتوب، بخلاف الشخص الآخر. لكن ابن كثير لم يأتي بهذه الرواية، ذكرها القرطبي، وابن كثير جاء بعده، وإنما ذكر الرواية الأخرى المشهورة عنه. جميل. فالعلماء رحمهم الله وقفوا مع ما ذهب إليه ابن عباس يتأولون كلامه، لأنه قال لا توبة له، واضح؟ فبقي كلام ومذهب ابن عباس مشكلا في قاتل المؤمن عمدا. والرواية التي ذكرها القرطبي وغيره في كونه أفتى تارة بالتوبة وتارة بعدمها يستأنس بها على أنه حسب المصلحة التي ظهرت له. وجمهور العلماء ومذهب ابن عباس هذا يفرح به الخوارج أيما فرح، الذين يأخذون بظواهر نصوص الوعيد، وكذلك المعتزلة، واضح؟ وحاول بعض العلماء كما قلت لكم أن يخرج مذهب ابن عباس، فبعضهم قال إن ابن عباس رضي الله عنه قال لا توبة له إن لم يتوب، أما إذا تاب تاب الله عليه، ولكن هذا مجرد تخريج ومجرد توجيه. وحتى لا أطيل عليكم أذكر لكم كلام الجمهور ثم نقرأ كلام ابن كثير الذي لخصته تلخيصا. أما كلام الجمهور فقالوا قوله تبارك وتعالى فجزاؤه جهنم، قالوا المراد هنا بقوله خالدا فيها المراد بالخلود هاهنا المكث الطويل، المكث الطويل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ليس المراد الخلود الأبدي السرمدي، وإنما المراد المكث مدة زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله. هذا قول. وقال بعض العلماء المراد فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إن جازا يعني يبقى متعلقا بالمشيئة. وقال بعض العلماء ونسبه إلى كثير من أهل العلم، بعض المفسرين نسب هذا القول إلى كثير من أهل العلم، هذا في المستحل أي الذي استحل قتل المؤمن، ومعلوم أن مستحل الكبيرة كافر مرتد، من يستحل الخمر أو يستحل الزنا فكيف بمن يستحل دم أخيه المؤمن، فهذا كافر ولا كرامة، ومن كان كافرا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيتوجه عليه الوعيد القرآني برباعيته هذه. وقال بعض العلماء وهو القول الرابع لتحفظوه فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن لم يتب. قالوا وآية النساء هذه حكمت عليها آيات التوبة في القرآن الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مر معنا هذا في هذه السورة الكريمة وسيذكره ابن كثير أيضا. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومر معنا أن هذا العموم قيد بآية النساء، إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، واضح؟ فآيات التوبة تحمل عليها آية النساء، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة الكافر فكيف بتوبة القاتل؟ إذا كان يقبل توبة الكافر والكفر أعظم من القتل فكيف بالقتل؟ واستأنسوا بحديث الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس وتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما تعلمون في صحيح البخاري، وكانت نهايته إلى خير، واضح؟ جميل. قالوا فينبغي حمل هذا الوعيد في هذه الآية على ماذا؟ على آيات التوبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي نص التي بلغت درجة النص المقطوع به في قبول توبة الكافرين فكيف بالقاتلين عمدا، واضح؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها جمهور المكتب الطويل المستحل إن جازاه إن لم يتب، احفظوا هذه الأربعة أعيدها، خالدا فيها مراد بالخلود المكتب الطويل أو مستحل، والمستحل كافر عياذا بالله، إن جازاه فجزاؤه إن جازاه لا رد لقضائه، رابعا إن لم يتب، والله قال إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وغضب الله عليه، وغضب الله عليه لفعلته الشنيعة وجريمته القبيحة، كيف يعتدي على روح مؤمن عابد لله تبارك وتعالى فيزهقها ظلما وجورا وغضب الله عليه ولعن أي طرده من رحمته طردا غير مخلد له في النار لكونه مسلما بناء على الخلاف الذي مضى معنا. وغضب الله عليه إن لم يتوب، واضح؟ بناء على ما مضى معنا، إن جازاه بذلك. ولعنه إن لم يتوب، إن جازاه بذلك، واضح؟ ولعنه وأعد له وراء ذلك كله عذابا عظيما. هذا الوعيد من أعظم أقسام الوعيد في القرآن الكريم، عافانا الله وإياكم من عذابه المهين. أفسح المجال للإمام ابن كثير، وقد لخصت كلامه، وكلامه في الحقيقة يستحق أن يقرأ على طلاب العلم وأن يستفيد منه إخواننا جميعا. قال رحمه الله: ما لخصته غير مخل بشيء من مضامينه. قال: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. يقول: من ذلك ما في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، غدا في عرصات القيامة أول ما يقضى بين الناس في حقوق الناس الدماء، لابد من هذا التقدير. أما في حقوق الله الصلاة، حتى نجمع بين الحديثين، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، هذا في حقوق الله. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا في حقوق بني آدم. قال رحمه الله: وفي الحديث الذي رواه أبو داود: لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ومعنى بلح هلك، والعرب تستعمل بلح وبلح بمعنى الانقطاع. وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ماذا تلاحظون؟ ابن كثير بدأ بالنصوص الدالة على ماذا؟ على خطورة سفك دماء المؤمنين. وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أق، لو قال له أق فقط لم يكمل الفعل أقتله، قال أق، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال ابن كثير: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا، لمؤمن لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. ثم ذكر رواية البخاري، صح عنه في البخاري، أنا ذكرت لكم رواية ابن جرير وغفلت عن رواية البخاري. روى البخاري بسنده، ابن كثير جاء بالسند كله، اختصرته لربح الوقت. روى البخاري بسنده إلى سعيد بن جبير التابعي الذي قتله الحجاج وتحمل تبعات دمه غدا يوم القيامة، ماذا سيقول لربه غدا؟ قتله سنة 95 للهجرة. قال سعيد بن جبير: اختلف فيها أهل الكوفة، أي هذه الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، بمعنى لا يرى أن آية نسختها أو أن سنة نسختها. وفي رواية قال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر إلى آخره، قال نزلت في أهل الشرك، أي جعل آية الفرقان خاصة بأهل الشرك، واضح؟ فرارا من ماذا؟ من النسخ، واضح؟ وروى ابن جرير، جاء برواية ابن جرير، وروى ابن جرير عن سعيد قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال إن الرجل، انتبهوا، إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم. ماذا يستفاد من قول مجاهد إلا من ندم؟ أنه يرى أنه إذا تاب تاب الله عليه، وتبقى حقوق الآدميين كما سيذكر ابن كثير، تبقى حقوق الآدميين يفصل فيها رب العالمين غدا يوم المثول بين يديه، للإجماع على ذلك. دخلوا في ذلك قتل النفس، دخلوا في ذلك المسروق منه والمغصوب وكل مظلوم غدا يوم القيامة يقتص بعضهم من بعض. لكن فيما بين العبد وبين ربه إذا تاب الغاصب بينه وبين الله تاب الله عليه، لكن يبقى حق الآدمي يأخذه غدا يوم القيامة، وسيذكر هذا ابن كثير بعيد حين إن شاء الله تبارك. وهذا إجماع، هذا إجماع من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يعتدي على حقوق الآدمي ويتوب ويذهب إلى الحج ويعتمر مرة أو مرتين، قل الحمد لله. لا يا أخي، هذا بينك وبين الله، أما حقوق الآدميين عليك أن تردها في الدنيا، فإذا لم تردها ستردها بالحسنات. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من أمتي من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عافانا الله وإياكم. ولذلك ابن كثير تنبه إلى هذه القضية وأشار إليها رحمه الله تعالى، وكذلك صاحب فتح القديري كما سنذكر، وبه سنختم. ماذا تلاحظون من كلام مجاهد؟ قال إلا من ندم، فيحتمل كما قلت لكم أن هذا مذهب مجاهد، ويحتمل أن مجاهدا نظرا لكونه تلميذا لابن عباس أنه يرى توجيها لكلام شيخه أن القاتل عمدا إذا تاب تاب الله عليه فيما بينه وبينه، وتبقى حقوق الآدميين يفصل فيها رب العالمين، واضح؟ كما أشرنا إلى هذا قبله. قال ابن كثير وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة كما ذكرت لكم، وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمر والحسن أي البصري وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم، يعني ابن كثير نقله عن ابن أبي حاتم. قلت بعد أن ذكر ابن كثير هذا، قلت بين قوسين تأول العلماء قول هؤلاء الأئمة على عدم التوبة كما ذكر النووي وغيره. إذا رجعتم إلى شرح مسلمين ستجدون النووي قد ذكر بعضا من السلف، ولكنه تأول كلامهم بعدم التوبة، أي يقولون ذلك لكن بشرط إذا لم يتب، أما إذا تاب تاب الله عليه. قال ابن كثير وفي الباب أحاديث كثيرة، يعني رحمه الله أن ظاهرها يؤيد قول ابن عباس، ما سيذكره ظاهره يؤيد ماذا؟ مذهب ابن عباس. اسمعوا ما رواه أبو بكر بن مردويه، هو ذكر أربعة أحاديث أنا اختصرته لكم في حديثين. ما رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره والنسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا برأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، عافانا الله وإياكم من قتل الأنفس بغير حق، عافانا الله وإياكم من الاعتداء على أحد. سل هذا فيما قتلني. وحتى إقامة الحدود لا تكون للأشخاص، فتكون للولاة ولا تكون للأشخاص حتى لا تسري الفوضى في المجتمعات. سل هذا فيما قتلني. قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، أي لله، يعني هذا قتل بحق. فيقول فإنها لي. قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، يقاتل من أجل فلان. قال فإنها ليست له بؤ بإثمه، بؤ بإثمه. قال فيهوي في النار 70 خريفا. قلت لكم ظاهرها يؤيد مذهب ابن عباس، لكن العلماء تأولها. الحديث الثاني رواه أحمد رضي الله عنه ورحمه بسندي إلى أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفر، الشاهد هنا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، ظاهر أنه لا توبة له، ليس كذلك؟ انظروا ماذا سيقول ابن كثير. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أورد آية الفرقان التي فيها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثم قال ابن كثير وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين، في رواية ابن عباس عندما قال هي في أهل الشرك التي مرت معنا، قال وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، أي تخصص هذه الآية بالمؤمنين، وحمله على المشركين خلاف الظاهر. قال وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، يعني بالآية آية النساء. قال ويحتاج حمله إلى دليل، والله أعلم. ثم قال تعالى قل يا عبادي، ماذا أورد هنا ابن كثير؟ أورد الآيات الدالة على توبة الله تبارك وتعالى على كل ذنب ولو كان كفرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخره، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي شيء من ذلك تاب الله عليه. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية التي مرت معنا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. ثم قال وثبت في الصحيحين حديث الإسرائيلي كما ذكرت لكم، خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. فإن كان هذا في بني إسرائيل فلا أن تكون هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى. قال فلا أن تكون في هذه الأمة التوبة مقبولة، فلا أن تكون التوبة مقبولة في هذه الأمة، هذا مراد كلامي لكنه أخر وقدم. قال فلا أن تكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى، لكن هذا الرحمة بني إسرائيل، نحن أولى بالرحمة منه كما تعلمون، نحن الأمة المرحومة كما هو معلوم. قال رحمه الله فلا أن تكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الأغلال والآثار كما في سورة الأعراف، ويضع عنه إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال لأن الله وضع عنا الأغلال والآثار التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. قال فأما هذه الآية الكريمة، ماذا يعني بالآية الكريمة؟ ومن يقتل مؤمنا، آية الباب، يعني آية الباب التي نتذكرها في درسنا الليلة. قال فأما هذه الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه. أرأيتم النووي اعتمد على هذا القيد، لذلك نسب ذلك إلى السلف وقال بأنه مقيد. قال هذا جزاؤه إن جازاه. قال رحمه الله فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه، وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن يقول ابن كثير لكن قد يكون لذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه. قال وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد وبتقدير دخول القاتل إلى النار، والله أعلم بالصواب. قال أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به، فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكت الطويل. ذكرت لكم هذا في بداية الحديث عن الآية. قال وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره، الذي مر معنا، إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا كما سبق. قال وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قال فعسى، كلمة عسى، قال عسى للترجي، انتبهوا لهذه الجملة، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما. قال فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك، أي الترجي في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. قال رحمه الله وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة، أو لا يغفر له البتة. قال وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الأدمي. أرأيتم وصلنا إليه، وهي لا تسقط بالتوبة. توبة بينك وبين الله، ما حقوق الأدمي؟ لا بد من الاقتصاص بين يدي الله تبارك وتعالى. قال ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الأدمي، فإن الإجماع كما ذكرت لكم، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة. قال ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، أي لا بد من المطالبة لفاعل الفعال والمفعلة، فلا بد من الطلابة يوم القيامة. لكن قال لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. قد يتدخل رب العالمين، انظروا ماذا سيقول. قال لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، أي يصرف إليه بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء، كما قلت لكم يتدخل رب العالمين وهو أرحم الراحمين. قال أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. كلام ابن كثير أطول من هذا، لكن خلاصته ما أسمعتكموه، وهو أن مذهب الجمهور خلافا لابن عباس، وإن كان بعضهم تأول حتى كلام ابن عباس، وخصوصا على الرواية التي ذكر القرطبي وغيره في أنه كان يفتي تارة بأنه لا توبة له وتارة بأن له توبة، بناء على ما يظهر له رحمه الله من حال المستفتي. لكن عموما مذهب الجمهور أن الله يتوب على ذنب الكفر، فكيف بذنب القتل؟ أما حقوق الآدميين يبقى الفصل فيها بين يدي الله غدا يوم القيامة. هناك كلام نختم به لصاحب فتح القدير، يقول والتوبة النافعة هاهنا، انتبهوا، هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له وارث أو السلطاني عند السلطان، إن لم يكن له وارث. قال والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إلى مثله، هذا فقط في الدنيا بينه وبين الله. الاعتراف عند أوليائه إن كان عند أولياء الورثة إن كان له وارث، أو عند السلطان إن لم يكن له وارث. والندم والعزم، قال والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إلى مثله. قال لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس، يسلم نفسه لهم لأنه قتله عمدا من أجل أن يقتصوا منه، لأنه في الشريعة الإسلامية كما مر معنا في قتل الخطأ، في قتل الخطأ هناك ماذا؟ هناك دية. أما في قتل العمد فهناك القواد، هناك القصاص منه. فإذا عفوا عنه، إذا عفوا عنه بعد أن سلم نفسه من أجل أن يقتص أن يقتص منه، وتعلمون أن الذي يقتص هو الوالي، هو الوالي أو من ينوب عنه، حتى لا تكون الأمور فوضى. قال لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها. إذا عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقلت لكم إن دية العمد عندنا في المذهب غير محدودة، على حسب ما يقع عليه التراضي بين الطرفين، ما داموا قد عفوا عنه من القتل ومن القصاص إلى الدية فيبقى الأمر على حسب التراضي. فإذا كان العفو على دية مبهمة كما قال الدردير تحت قول خليل وربعت في عمدين، وربعت في عمدين، إذا كان العفو عن دية مبهمة فإن الدية تكون مربعة في قتل العمد، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. وقلت لكم الأولى بنت سنة، والثانية بنت سنتين، والثالثة بنت 3 سنين، والجذعة بنت 4 سنين كما سبق وأن أشرنا إلى هذا. إذن يقول رحمه الله إن اختارها مستحقها، إن اختاروا الدية. قال رحمه الله لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله، وهو تسليمه أو تسليم عوضه بعد الاعتراف به، بعد الاعتراف به. فإن قلت فعلى ما تحمل حديث أبي هريرة وحديث معاوية المذكورين في أول الباب، فإن الأول يقضي بأن القاتل أو المعين أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، مر معنا هذا قد ذكره ابن كثير. والثاني يقضي بأن ذنب القتل لا يغفره الله. قلت توجيه، قلت هما محمولان على عدم صدور التوبة من القاتل، معنى إذا تاب تاب الله عليه. قال والدليل على هذا التأويل ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبول عموما وخصوصا، ولو لم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمئة الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وحديث عبادة بن الصامت المذكور قبله، فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك التأويل. النصوص التي ظاهرها كما قلت لكم تؤيد مذهب ابن عباس تأولها. الخلاصة أن نصوص التوبة وهي كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله قاضية على هذا النص من آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن لم يتب، هذا مذهب الجمهور. وكما ذكرت لكم في بداية الدرس بعض العلماء حمله على المستحل، وبعضهم قال إن جازاه، وبعضهم قال إن جازاه. لا إله إلا الله، لا إله الله. نختم بالكفارة، هل لقتل العمد كفارة؟ مر معنا في قتل الخطأ الكفارة ما هي؟ فتحرير رقبته، أليس كذلك؟ وقال في الأخير فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. هل لقاتل العمد كفارة بمعنى يعتق رقبة إذا عفي عنه من القصاص؟ هل يعتق رقبة أم لا؟ لأنه قد أعدم نفسا، هل يحيي نفسا من الرق إلى الحرية أم لا؟ واضح؟ ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وقبله الإمام النعمان أبو حنيفة إلى أنه لا كفارة في قتل العمد، بمعنى ليس ثمة عتق رقبة، وإذا لم يجدها أو لم يجد ما يعتقها به انتقل إلى الصيام ثم ينتقل إلى الإطعام كما أسلفنا. فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولون لا كفارة في قتل العمد. وأما الإمام مالك رحمه الله والشافعي فيريان أن في قتل العمد كفارة. قالوا لأنها إذا كانت في قتل الخطأ وهو أخف منه فلا أن تكون في قتل العمد من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى. وأما ما علل به المخالف قالوا لأن القرآن سكت عنها، والخلاف معتبر، ومذهب القائلين بالكفارة هو الأقوى، والله تعالى أعلم. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، ونشكركم على تحملكم وصبركم كعادتكم معشر الحاضرين معنا.